زاده الإيمان والعزم عدوا ومقاما. فصلاة وسلاما يا أولي العزم سلاما. أبو الضيفان، قصة إبراهيم عليه السلام، إخراج أحمد أبو طالب. فصلاة وسلاما يا أولي العزم سلاما. أيتها الأرض الظمأة، كم من آلاف الأعوام تنتظرين؟ هل حقا ما يرويه الأبناء عن الأجداد؟ هل نزل هنا جدي نوح رسول الله ثم رحل ثم أتى في الفلك يطوف به سبعا فوق جبال الموج ولجي الطوفان، ثم مضى ثم نزل حيث نزل يوصي أبناءه أحفاده أحفاد الأحفاد، إن هو إلا رب واحد. الإبل تعدو. اقتربنا من الوادي. شدوا الأزمة. أي سر في ذلك الوادي القحل يشد الرواحل إليه شدا؟ لا زرع ولا ماء ولا ظل، والإبل تعدو عدو الخائف الطريد يا عماه. لو كان الخوف يطاردها ما سكنت واستكانت رويدا رويدا ثم أناخت بنا في هذه البقعة الغامضة كما ترى، وتلك عادتها في كل رحلة تقطع فيها هذا الوادي يا ابن أخي. أتراها يا عماه تدرك شيئا لا ندركه نحن ولا نستشعره؟ من يدري يا ابن أخي، انظر عبر الوديان وأطلق بعض رجالك فقد تجد بقايا كلأ أو مرعى. لا كلأ ولا مرعى ولا شجر ولا أثر لوحش أو بشر يا عماه. هذا رجل قادم يهبط من شاهق. ما اسمك؟ آراب. نسبك؟ آدمي. ما أكثرهم؟ بل ما أقلهم. من أي البقاع؟ منها. وإلى أين تمضي؟ إليها. وأين راحلتك؟ في نعلي. فأين رفاقك؟ أنتظرهم منذ سنين. يا عجبا. فأين خيمتك؟ فوقنا. فأين طعامك وشرابك؟ عنده هو. عند من؟ من لا يسأل ضيفه. يا هذا أفصح. يا هذا افهم. تأدب يا هذا، تأدب، فأنت تخاطب سيد جرهم. أيكما أنت أم هو؟ أنا مضاد، وهذا هذا ابن أخي سعد الجرهمي. فأحسن أدبه. ماذا؟ اجلس يا سعد. واسمك سعد؟ أجل، أما سمعت؟ بل رأيت. وماذا رأيت؟ رأيت اسما على غير مسمى. دعني أقتله يا عماه. اجلس يا فتى، إنه ضيف. ليس عليك ضيافتي. فعلى من إذن؟ على من جعل الإبل تحن وتعدو كي تهبط بك، وبرغمك تنزل حيث نزلت. اجلس يا هذا، اجلس. الطعام يا سعد. كرم أخره بخل العم وأفسده حمق ابن أخي. انتظر يا هذا، انتظر. إني أنتظر، ولكني لا أنتظرك أنت ومن معك. أنتظر الغيث القادم، لا أدري من أين فمتى يهطل كي أنهل من فيض. إبراهيم، إبراهيم، أنت يا ولدي، أين ذهب أخوك يا هارون؟ تسلل من فراشه يا أبتي قبل شروق الشمس المقدسة وخرج. اذهب واتني به من حيث يكون. وهل يعلم أحد حيث يكون؟ اذهب إلى المعبد، قد تجده في الهيكل. الهيكل؟ وماذا يصنع في الهيكل؟ لابد أنه يصلي، يقدم قربانا للآلهة، يسألها البركة. لم يفعلها أبدا يوما يا أبتي منذ وعيت. لم يفعلها؟ أرأيته أنت يا أبتي جاثيا بين يدي الآلهة، أو سمعته يصلي لها أو يدعوها؟ إنه يدخل الهيكل معنا كلما ذهبنا، لكني ويخرج منه كما دخل شاردا ذاهلا، يغمغم بكلمات لو سمعها الكاهن الأكبر مردوك لقدمه قربانا للآلهة. وسمعتها أنت ولم تخبرني؟ حتى أتأكد من جحوده وسخطه على آلهتنا. وتأكدت يا هارون؟ نعم يا أبتي، تأكدت أن إبراهيم أبعدنا عن آلهتنا. اذهب وابحث عنه واتني به. اذهب. ولدي جاحد لآلهتنا وساخط عليها، أتريد أن تجعلنا وقودا وخرابين للهيكل يا إبراهيم؟ إبراهيم، إبراهيم، إلى أين يا ابن العم؟ انتظر. لن ينتظر ولن يجيب. لو سمع لأجاب. بل سمع ولم يهتم. ماذا يشغله عني يا أختي؟ لا يشغل رجلا مثله إلا الحب. ما في قلبه إلا سارة. من يدري من في قلبه؟ فهو كتوم لا يفصح أبدا. أنا أعرف عنه أكثر مما يعرفه غيري، ولهذا وافقت على خطبته إياي. اختاري زوجا غيره. زوجا غيره؟ ولماذا؟ تسألين لماذا؟ سنوات وهو يؤجل موعد الزفاف، فلماذا؟ أجيبي أنت. حتى يبني لنا بيتا آخر. في بيت أبيه آزر متسع لكما. بيت آزر ضاق بما فيه من التماثيل، وهو يريد وكذلك أنا أن نسكن في بيت لنا ولأبنائنا من بعدنا. كأنك توافقينه على هذا يا سارة. نعم. إذن انتظري سنوات وسنوات وأعياد تلو أعياد حتى يبني ذلك البيت الذي وعدك به، وما أظنه يفعل. سأنتظره ولن أتزوج غيره. لا تصدق هاران يا آزر، فإنه أكذب أولادنا. أقسم بالآلهة، إن كان كما بلغني هاران لأقدمنه قربانا في الهيكل. تقدم أكبر أولادنا وأحبهم إلينا وأطهرهم نفسا وأطيبهم قلبا وأقلهم نفعا، فما ساعدني يوما في صنع تمثال أو بيعه. إنه ولدنا وليس خادمنا. وما أريده لنا خادما، وإنما للهيكل والآلهة. وسرق هاران، فما رأيته يوما راكعا بين يديها. لا تتهم ولدنا بما لو سمعه غيرنا، لكان تهمة لك ولبيت آزر كله. سأنتظر حتى يأتيني به أخوه، وسوف أسأله وأمره أن يسجد تحت أقدام الآلهة، وإن لم يفعل ذبحته قربانا يوم العيد الأكبر. يقول إبراهيم: ليس على الأرض جميعا ما يستحق أن يعبد. في الهيكل نار تستعر وتأكل ما يلقى فيها، حتى لو كانت أصناما مما تصنعه يا أبتي يا آزر بيديك، فيصير رمادا في لهب يخبو، ويصير دخانا يتبدد. لا النار إله أو رب يعبد، ولا ما تصنع أيديكم آلهة أو أرباب تعبد. ليس على الأرض جميعا ما يستحق أن يعبد. فماذا تعبد يا إبراهيم؟ من ربك يا إبراهيم؟ إبراهيم أخي أنت هنا، أبوك يبحث عنك، يريدك كي تذهب معه للهيكل. يقول إبراهيم: لا حاجة بي للهيكل وما فيه. إبراهيم لا تغضب أباك الذي رباك ورعى شأنك منذ كنت صغير. يقول إبراهيم: حاشاي أن أغضبه أو أعصي أمره، لكني يا هاران سقيم لا أدري. ماذا يشغلك يا أخي؟ صارحني. يقول إبراهيم: نار تحتدم كنار الهيكل في صدري، ودخان يصعد يوشك أن يعشي بصري، لكن يا هاران أكاد أرى نورا يتسلل عبر دخان الهيكل، عبر ضباب الشك، يهديني ويقود خطاي في ضرب وطريق وشعاب شتى، لا أعرف مبدأها أو غايتها. تلك دروب مدينة أور وشعاب جزيرة ما بين النهرين، يسلكها العباد إلى الهيكل قدس الأقداس. يقول إبراهيم: كلا، ليس إلى الهيكل، لا قدس ولا أقداس لهذا الهيكل. قدس الأقداس في هذا الكون، في هذا الملكوت الرحب. لكن أين هو؟ لا أدري. فمتى أدري؟ متى أدري؟ إني سقيم سقيم، مهموم مهموم، فمن ذا يشفيني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. صدق الله العظيم. يا خليل الله أبشر، سترى النور مقاما، فاضرب الأوثان والأصنام واجعلها حطاما. نارهم حولك صارت لك بردا وسلاما، فصلاة وسلاما يا خليل الله. أبو الضيفان، قصة إبراهيم عليه السلام، تأليف أشعار عبد السلام أمين، إخراج أحمد أبو طالب. وصلاة وسلاما يا خليل الله. وصلاة وسلاما يا خليل.